والله العظيم. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من طلق زوجته وهي حامل بالثلاث، هل يقع الطلاق؟ هذا يستفتي وياه اليوم، راجع المحكمة ولا المشاهد المسائل ولا راجعنا نشوف ننظر. نعم.